وترى الملائكة حافين من حول العرش من قول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.